أن أرفع خصف العاتي، فأنا من أجلك يا عيني أرخصت حياتي. من تحت الأنقاض خذيني والقصف العاتي، فأنا من أجلك يا عيني أرخصت حياتي. وحملت حقيقة آلامي أحيا وأموت، وحزمت حياتي قربانا لك يا بيروت. وجهت بحبي لثراك يا وجه صلاتي، وحفرتك يا أغلى معتقد في معتقداتي. أمي لبنان ونصر الله أبي، ودمي عربي عربي عربي. أمي لبنان ونصر الله أبي، ودمي عربي عربي عربي. يا أمي معتمدي والعزة ديني، وكرامة روحي معتقدي والحق يقيني. ربي يا أمي معتمدي والعزة ديني، وكرامة روحي معتقدي والحق يقيني. مشي بدعائك شرياني بين الشهداء، فسلاح صمودي إيماني ضد الأعداء. قومية أبطال التقوى في كل شؤوني، وبها إني كنت الأقوى فوق الصهيون. غني آيات النصر على جسدي، إني من إيماني أفدي بلدي. غني آيات النصر على جسدي، إني من إيماني أفدي بلدي.